قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما المسألة الثالثة من المسائل الأولى. أنا قلت لكم لا أريد أن أتوسع اليوم حتى ننتهي من هذه الأبواب، بقي مسألتان حتى نقف عند باب جديد إن شاء الله. وهي متى؟ ولا نريد أيضا أن ندرس الحج في هذا الكتاب لأننا أخذنا أكثره في العام الماضي، فنريد أن ندخل في كتاب آخر يعني. والقصد هي الفائدة، يعني لنا جميعا، نحن جميعا نتذكر الموجودون، وبالنسبة للإخوة الذين يأتون أيضا قاصدين الحج فإنهم أيضا بحاجة إلى مثل هذه الدروس. نعم. وهي: متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ فإن فيها مسائل، إحداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة، والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو، أعني سهو الإمام، والثالثة متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها. قال: فأما المسألة الأولى فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. سبق أن تحدثنا عن الصلاة، أي الصلاة الصلوات الخمس، وانتهينا إلى أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأنه بذلك يدرك فضيلة الجماعة، وأن من العلماء من يرى أنه ولو أدرك جزءا يسيرا فإنه يدرك أيضا صلاة الجماعة، لكننا نقول الأرجح في ذلك هو أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، لكن الإنسان يحصل له الفضل كما بينا ذلك وأظنه في درس الأمس أو قبله، أن الإنسان إذا مرض أو سافر فإنه يكتب له من العمل، أي من الأجر، ما كان يكتب له في حال صحته وفي حال إقامته، يعني وهو صحيح غير مريض أو مسافر. وذكرنا أيضا ما حصل في قصة تبوك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على أولئك الأقوام الذين بقوا في المدينة والذين حبسهم العذر، وأن المسلمين ما ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا إلا كانوا معهم، وأنه حبسهم أيضا العذر، ولذلك كان لهم من الأجر أيضا الشيء العظيم. هنا المؤلف سيدخل في مسألة أخرى خاصة تتعلق بصلاة الجمعة، وتعلمون أن صلاة الجماعة سبقا تحدثنا عنها وبينا أن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، وأنها ليست شرطا كما يقول به البعض، وليست سنة، وإن قال بذلك كثير من العلماء، بل صلاة الجماعة تجب على كل مسلم ما لم يكن معذورا، فأهل الأعذار معروفون في ذلك، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا. أما صلاة الجمعة فأنتم تعلموا بأنها لا تقام إلا جماعة، إذن الجماعة شرط في الجمعة، وهذا فرق من الفروق التي سنعرض لها. نحن الآن سنجد أن العلماء اختلفوا بما تدرك الجمعة. يوجد من العلماء من يرى أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك الخطبة، يعني نقل عن أربعة من التابعين عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول أنهم قالوا من لم يدرك الخطبة، أي خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة وجزءا منها، فإنه يصلي ظهرا، لأنهم يرون أن الخطبة شرط في صحة الجمعة، فإن لم تدرك الخطبة فقد اختل شرط من شروط الجمعة فلا تكون جمعة، فيلزمك أن تؤديها ظهرا أربعا. هذا سبق أن عرضنا له وبينا أنه قول ضعيف. يأتي بعد ذلك عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، فإنهم يقولون من أدرك ركعة من الجمعة يكون مدركا لها، يعني لو أن إنسانا فاتته الركعة الأولى مع الإمام فجاء وقد وجد الإمام حتى ولو كان راكعا في الركعة الثانية، فإنه بذلك يكون مدركا للجمعة، فيقضي مع الإمام، يتم مع الإمام هذه الركعة ويضيف إليها أخرى فقط. وهناك جزئية أخرى لم يعرض لها المؤلف، وبها وقع الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، لأن الحنفية يقولون لو أدرك أقل من ركعة يكون مدركا للجمعة، ولهم أدلة ومقايسات معروفة. نحن مر بنا حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا عام يشمل الجمعة وغيرها، هذا حديث النص من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن هناك قال العلماء أو كثير من العلماء هو يدرك الصلاة لكنه لا يدرك ماذا؟ لا يدرك الجماعة، هذا إذا لم يدرك ركعة. إذن هنا الآن من أدرك ركعة من الجمعة هل يدرك الجمعة؟ أيضا هذا خلاف آخر بين العلماء. إذا رأينا هنا أن هناك خلاف أولي، هناك من يرى أنه لا بد من حضور الخطبة، وهناك من يرى أن الخطبة ليست شرطا بالنسبة لصلاة الجمعة، ويقولون من أدرك ركعة منها يضيف إليها أخرى وانتهى يكون مدركا للجمعة. فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا تدرك الجمعة بأقل من ركعة، يعني من لم يدرك من الجمعة ركعة لا يكون مدركا لها، فعليه أن يصليها ظهرا، عليه أن يأتي بها ظهرا. الحنفية يقولون ومعهم أيضا أبو حنيفة شيخه حماد وبعض العلماء يقولون لو أدرك جزءا من الجمعة حتى ولو جاء الإمام في التشهد فإنه يكون مدركا للجمعة ويأتي بالركعتين بعد ذلك. لماذا اختلف العلماء؟ الجمهور استدلوا بعدة أدلة، منها حديث الحديث المتفق عليه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا لها، إذن هذا الذي لم يدرك ركعة من الجمعة لم يكن مدركا للجمعة، فعليه أن يأتي بها ظهرا. جاء حديث النص في الجمعة لكن فيه كلام للعلماء من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، يعني من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، أيضا مفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يكون أيضا مدركا للجمعة. طيب لماذا الحنفية قالوا لو أدرك أقل من ركعة يكون مدركا للجمعة؟ استدلوا بعدة أدلة. قالوا ألستم تقولون بأن الذي يدرك مع الإمام ركعة ينبني يلزمه أن يبني على ذلك؟ الجواب نعم. إذن ومن يدرك أيضا بعض الركعة هو يبني على صلاة الإمام ويلزم أن يتابعه، فلماذا فرقتم بين هذا وذاك؟ دليل آخر، هذه كلها أدلة عقلية، دليل آخر يقول لو أن مسافرا جاء وجد الإمام المقيم في آخر صلاة فدخل معه فإنه يلزمه أن يتم صلاته ولا يقصر. المسألة فيها خلاف لكن هم يلزمون، أكثر هؤلاء يقولون بذلك، لذلك يعتبروا الحنفية دليل إلزام لهؤلاء، لأن من هؤلاء من يقول بأن المسافر لو جاء فدخل مع الإمام ولو في آخر الصلاة يلزمه أن يتم الصلاة وليس له أن يقصرها، هذا أيضا دليل. وأيضا يقول ولأن من أدرك صلاة الظهر مع الإمام ولو في آخرها يكون مدركا للظهر، فكذلك من أدرك الجمعة. هذه كلها تعليلات يذكرها هؤلاء. قال فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أيضا. فإن أدرك أقل صلى، وأيضا وأبو حنيفة، يعني من أدرك ركعة أبو حنيفة لا يخالفهم في ذلك وإنما يخالفهم في الأقل. فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعة، وقوم قالوا بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك، وهو مذهب أبي حنيفة. قال مرة ما اقرأ اقرأ العبارة كم فيها شيء، اقرأ من أول. وقوم قالوا بل يقضي ركعتين، لا قبل هذا بقليل اقرأ، يظل فيه خطأ في الكتاب. نعم. قال فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية. نعم. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، هذا معروف. فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعة. نعم، هذا هو مذهب الجمهور لا يزال. نعم. وقوم قالوا بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة. وهو مذهب أبي حنيفة ومعه بعض العلماء كحماد بن أبي سليمان. نعم. وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من تعارض بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبين مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا عام يشمل أي جزء تدركه فإنك تتم، هذا يتمسك به الحنفية. الجمهور يقولون من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. وهذا الحديث فيه كلام الثاني للعلماء، أما الأول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو متفق عليه. قال فإنه من صار إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين، يعني وهم الحنفية، يعني من أخذ بحديث فما أدركتم بعموم فصلوا وما فاتكم فأتموا حينئذ يصلي ركعتين وهي الجمعة فقط، حتى ولو جاء في آخر التشهد ما دام الإمام لم يسلم. ومن كان المحذوف عنده في قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة أي فقد أدرك حكم الصلاة. وقال المؤلف أيها الإخوة يشير إلى قضية هامة هنا، هي قد تكون جاءت عرضا ما يقصدها أو لا. حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ليس المراد من ذلك أن من أدرك ركعة من الصلاة سقط عنه باقي الصلاة وذهبت عنه تبعتها، لا، ليس هذا مرادا. ولذلك يقدر العلماء محذوفا، ومثله حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. إذن هناك مقدر من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أي فقد أدرك وقت العصر. إذن العلماء يقدرون محذوفا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني فقد أدرك فضل الصلاة أو فقد أدرك حكم الصلاة أو فقد أدرك فضل الصلاة. هذه من التعليلات التي يذكرها العلماء. إذن هناك مقدر، وهذا المقدر يحتاج إليه ليرفع اللبس، وهذا غير وارد أصلا، لكن قد يوجد من المتنطعين ممن يأخذون بظواهر النصوص دون إدراك لمعانيها ودون ربط لها بغيرها، فيقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا ليس مفهومه ولم يقل بأحد. إذن فقد أدرك الصلاة يعني أدرك حكم الصلاة، أنه لا يزال أيضا مدركا لصلاة الجماعة، أي فقد أدرك حكم الصلاة. وقال دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك، يقصد بدليل الخطاب ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. فالحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مفهومه المخالف أن من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركا للصلاة. في الغنم السائمة الزكاة مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، إذن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، ويقصد بها بالنسبة لصلاة الجماعة إدراك الجماعة، وبالنسبة للجمعة إدراك الجمعة. أما مفهومه المخالف الذي يسميه المؤلف دليل الخطاب أي الذي يخالفه، فمفهومه أنه لو أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا للصلاة. ولذلك جاء التأويل فقد أدرك الصلاة أي حكم الصلاة أو فضل الصلاة يعني كصلاة الجماعة، أو وقت الصلاة كمن يدرك أهل الأعذار الذين يصلون قبل غروب الشمس أو قبل أيضا طلوع الفجر، أو حتى غير أهل الأعذار. لو أن إنسانا قصر أخر صلاة العصر لما قبل غروب الشمس ويكون مدركا للوقت، لكنه آثم بذلك لأنه جاء وصلى في وقت نهي عنه أن يؤخر الصلاة إليه. لكنه يختلف عمن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب، أو يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، الحال مختلفة. وقال دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة. والمحذوف في هذا القول محتمل، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة، ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني. إن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما، وكان الآخر بالعموم أو أولى. وإن هذا الذي يتكلم عن المؤلف يريد هنا أن يوازن بين عموم وبين مفهوم مخالفة، والعموم يقدم على مفهوم المخالفة، لكن متى يحتاج إليه؟ عند غياب النصوص، والنصوص هنا ظاهرة، وهذا أمر قد نقل على الصحابة وعن التابعين وأخذ به العلماء. ولا شك أن الأدلة النقلية والعقلية تعبد هذا القول، وهو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. قال: وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع، ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. وأما من يرى أن قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إلا يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا. لكننا نحن نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا نص في الصلاة عموما، وحديث من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، وفي رواية من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، يدل على أن من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركا لها. هو حقيقة ليست هذه التعليلات التي ذكرها هي تعليلات الحنفية، وإنما تعليلاتهم التي ذكرت لكم، أنهم يقولون أنتم الآن تقولون بأنه إذا أدرك ركعة يكون مدركا للصلاة، أليس لازم ذلك أن يكون متابعا للإمام؟ بل قالوا كذلك لو أدرك أقل، ويقيسون ذلك أيضا بالنسبة للمسافر الذي يدرك ماذا؟ الإمام المقيم في آخر الصلاة، فإنه يتبعه. ونحن نقول هناك فرق بين المسافر وبين ماذا؟ الجمعة. فالجمعة من شروطها ففرق، وأيضا يقيسون ذلك على صلاة الظهر، ونحن نقول القياس على صلاة الظهر قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة ليس من شرطها، يعني صلاة الجماعة ليس الصلاة المفروضة ليس من شرطها الجماعة، بخلاف الجمعة فإنها لا تكون بغير جماعة. أيضا القياس على المسافر هذا غير صحيح، لأن المسافر يختلف عن ماذا؟ هذا نقص في العدد، وذاك أيضا يتعلق بحكم من أحكام ماذا؟ السفر، فيلزمه في هذه الحالة أن يتابعه، لأنه الإمام جعل يقتدى به، فعلى المسافر أن يلتزم ما يفعله الإمام فيكون متما أيضا.